والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. بوب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول فصلا أو قلنا ذكر فصلا في الكلام، وتطرق في الكلام على بيان أقسامه باعتباره اسما يتكون من اسم وفعل وحرف، وهذا سبق كله. ثم ذكر بعض تقسيماته، ومنه كونه يكون خبرا ويكون إنشاء، ثم انتقل للكلام على الحقيقة والمجاز. ذكرنا الحقيقة بأنواعها، وانتهينا إلى ذكر المجاز بنوعيه. فذكرنا المجاز الذي هو تعريفه، ذكرنا تعريف المجاز، ثم النوع الأول منه وهو ما علاقته المشابهة وهو ما يسمى بالاستعارة، وذكرنا أيضا المجاز المرسل أو المجاز العقلي ما كان التجوز فيه في الإسناد، وانتهينا إلى المجاز المرسل. قال رحمه الله تعالى: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحرف بالحذف، يعني عدوا من المجاز ماذا؟ ما كان فيه زيادة، ما كان فيه زيادة، فجيء بها من باب معنى من المعاني، ولهذا سموه مجازا، فلم يرد من الكلمة معناها الموضوع لها، بل تجوز به لمعنى آخر. قال نعم التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. طيب هنا بعض العلماء يتحرز من ذكر هذا اللفظ وهو المجاز بالزيادة، وهو ماذا؟ المجاز بالزيادة، لأن القرآن الكريم ليس فيه زيادة، ليس في القرآن الكريم زيادة، كلام الله تعالى ليس فيه زيادة، بل هو تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين ولا من بين يديه ولا من خلفه، كتاب فصلت آياته، فصلت آياته، قرآن عربي غير ذي عوج، ليس في القرآن الكريم شيء زائد يستحيل، وليس في القرآن الكريم حرف يمكنك أن تزيله فتذكر عوضه حرف آخر، تذكر عوضه حرفا آخر. ولو جئت إلى آيات القرآن الكريم أي آية منها وحاولت أن تقدم منها وتؤخر وتبدل منها شيئا بشيء، ما يمكن أبدا، لا يمكن أن يقدم ويؤخر وأن يبدل فيه، فليس في القرآن الزيادة. ولهذا من علماء النحو من يقول بالنسبة للأحرف الزيادة سميها صلة، حرف صلة وليس حرف زائد، ولا يرتضي حتى أن يقال حرف زائد للتوكيد، فمثل قوله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. يا الصوت شوف لو يسجل ولا لا، ها يسجل، سمعت فيه الصوت يعني يتكلم لنا، ها اي تفضل. نعم هذا كان فيه الصوت في الدول. نعم فيقولون في قوله تعالى أيضا هل من خالق غير الله، لا يرتضون هل من خالق، من حرف زائد يفيد التوكيد، وإن يكون حرف صلة، وما تسقط من ورقة من حرف صلة مفادها التوكيد، والإعراب كما هو معلوم إلى آخره، إلى آخر ما يعرب في هذا السياق. فإذا التجوز بالزيادة ينزه عنه القرآن الكريم، القرآن الكريم، وبالتالي نسميه حرف صلة. قال تعالى مثلا قوله عز وجل ما جاءنا من بشير ولا نذير، هي أصل الكلام ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن من هذه فيها معنى حرف صلة تفيد النص على العموم، النص على العموم. نعم نعم. وبالتالي فهذا أفضل تأدبا مع كتاب الله عز وجل، نقول حرف صلة. وقال مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، ليس كمثله شيء. لما؟ قالوا لا يمكن أن تجتمع كلمتان كلاهما يدل على التشبيه، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك عين التشبيه، لأن نفي النفي إثبات. واضح؟ ليس كمثله كاف للتمثيل للتشبيه. لو كان المقصود ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، إذن أثبتنا المثل، إذن أثبتنا المثل، والأصل أنه لا مثل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. قال تعالى هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. فقالوا ماذا؟ إذن الكاف زائدة من حيث التركيب، وتفيد ماذا؟ توكيد نفي المثلية، نفي المثلية. طيب إذن ما دام زائدة فهي في غير ما وضع له أولا، فهذا مجاز بالزيادة، وفائدتها التوكيد، فائدتها ماذا؟ التوكيد. هذا هو المقصود، هذا معنى المقصود. وهذه الآية ليس كمثله شيء في الحقيقة فسرت على يعني الكاف هذه ذكر لها، ذكر لها العلماء أربعة أقوال، ولعل الأقوى أن يقال هي صلة تفيد توكيد نفي المثلية، نفي المثلية. نعم. فقالوا إن كاف زائدة لتأكيد النفي المثل عن الله تعالى، هذا المقصود ب ماذا؟ بتوكيد أو نفي مجاز الزيادة. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى، يعني هذه الأمثلة في المجاز لعله يعني التوسع فيها هو يكون في كتاب من كتب البلاغة إن شاء الله تعالى، إذا تيسر نأخذ فيها موجز فيكون الإيضاح فيها أو يعني البيان فيها أو أحسن، وإن كان قد أوضحنا. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، والقرية لا تسأل، القرية لا تسأل، فإذا حملنا الكلام على الظاهر كنا نسأل القرية في حينها لا تسأل، فإذا وضعناها في غير موضعها الأول، وبالتالي ما هو الموضع الصحيح أو العبارة الصحيحة؟ العبارة السليمة واسأل أهل القرية. وفي أساليب العرب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، واسأل القرية التي كنا فيها، والتقدير واسأل أهل القرية، فحذفت كلمة أهل وأقيمت التي هي مضاف، وأقيم لفظ القرية الذي هو مضاف إليه مقامها، فكان فيه نقص مقابل النوع الآخر السابق اللي هو الزيادة، فحذفت أهل مجازا. هذا معنى المجاز، يعني أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام في هذه الآية لما قال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام بعد أن قالوا ولم يأتوا بالأخ الثاني، ذهبوا بيوسف ولم يأتوا به، ثم ذهبوا بالأخ الثاني ولم يأتوا به، فقالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعيال التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. نعم نعم. قال واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا، سمي مجازا بالحذف لأنه في حذف كلمة والتقدير واسأل أهل القرية. نعم بسم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان الذي هو علم من علوم البلاغة. علوم البلاغة كم؟ ثلاثة: البيان والبديع وعلم المعاني. علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، هذا ثلاث علوم. فللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. نعم. وكل علم من هذه العلوم له أربعة محاور، أربعة محاور في الجملة، أربعة محاور مهمة. علم البيان له أربعة محاور: المسند المسند إليه، والمجاز، والقصر، والفصل والوصل. أربعة محاور عامة، وكذلك يقال في علم المعاني وعلم البديع. قال: وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. يعني الشيخ يقول أن الذي دعا إلى ذكر هذا المبحث كون أصول الفقه يدرس الألفاظ، وإما يتعلق بالألفاظ مسألة الحقيقة والمجاز. وكذلك غالب أهل الأصول الذين كتبوا في الأصول يذكرون هذه التقسيمات، ويذكرون في دلالة الألفاظ هل يحمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز، وعلى أنه يحمل الحقيقة هل هي الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية، أو يحمل المجاز الذي هو مجاز لغوي أو بأنواعه، وإذا صار هذا المجاز هو المتعارف عليه فصار في حكم الحقيقة، وبالتالي المعنى الحقيقي يصير كالمجاز في عرف أقوام دون آخرين. فهذا مبحث يعني مما يتعرض له في علم الأصول، ولهذا يذكر يذكرها هنا. نعم. طيب. نعم. هذا يعني نهاية الباب هذا. الشيخ له تنبيه هو مهم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لا مجاز في القرآن ولا. وقال آخرون رحمه الله: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإصفرايني رحمه الله، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد بيّن شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله أنه الصلاح الحادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، أي بعدم وجود المجاز. الحقيقة المسألة هذه يعني قوية في الخلاف، ومذاهب أهل العلم فيها على أقوال، فمنهم من يثبت الحقيقة والمجاز في القرآن والسنة وكلام العرب، ومنهم القول المخالف ينفي القرآن المجاز في القرآن والسنة وفي لغة العرب. وتوسط آخر فأثبته بعضهم في لغة العرب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دون القرآن، وبعضهم أثبته في لغة العرب دون القرآن والسنة، وبعضهم أثبته في لغة العرب، وأما في النصوص الشرعية فإنما يثبت بالدليل، وهذا مذهب ابن حزم. وآخرون أثبتوه في لغة العرب وفي القرآن والسنة إلا آيات الصفات، فلا يقال فيها بالمجاز، ولا يقال بها المجاز. فهي في الحقيقة ست مذاهب وست أقوال في المسألة، وكل له دليله. وأكثر علماء اللغة يرون إثبات المجاز، وخالف في ذلك بعض الأئمة كأبي إسحاق الصفرعيني والإمام أبو علي بن فارس، وهؤلاء أئمة في اللغة وينفونه. وإن كان بعض الفحول في علم الأصول يستغربون ذلك عن هؤلاء الأئمة، وقالوا كيف يثبت عن الأستاذ أي بن إسحاق الصفرعيني وابن علي وعن أبي علي بن فارس النفي وهم أئمة في اللغة. ولقوة تعظيم هذا الأصول لهؤلاء قال يبعد أن يثبت هذا عنهم، يبعد أن يثبت هذا عنهم. وهذا القول بتقسيم الكلام لحقيقة ومجاز الحقيقة في حقيقة القول وواقع المسألة لم يكن إلا في نهاية القرن الثالث، إلا في نهاية القرن الثالث، بل توسع فيه في القرن الرابع. وعلى التوسع وعلى التجوز أن يقال في القرن الثالث أو نهاية القرن الثاني، إن تجوزنا في العبارة فنقول قيل به في نهاية القرن الثاني، وإلا فهو في أول القرن الرابع، ولم يكن السلف على معرفة بذلك. وما ينقل عن الإمام أحمد لما نوقش في مسائل الصفات، ومن ذلك ما جاء في رسالته الثابتة عنه بأسانيد قواها غير واحد من أهل العلم، وإن كان بعضهم يطعن في أسانيدها، وهي الرد على الجهمية الزنادقة، فالكتاب ثابت إليه بأسانيد. قيل له كيف تقول أن في أحاديث أنه يؤتى بيوم القيامة بالقرآن، فقال ذلك يعني بثوابه وأجره. وقيل له وكيف تقول في الآيات إنا نحن بلفظ الجمع، قال هذا من التجوز في العبارة. وما نقل كذلك عن أبي عبيدة المثنى بن معمر صاحب مجاز القرآن، هذا المجاز ليس بمعنى المجاز الذي يقصده هؤلاء، وإنما هو من المجاز اللغوي، وهو التجوز في العبارة، التجوز في العبارة، وليس المراد المجاز الذي هو بتعريف استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، فليس الأمر كذلك. طيب نعم سأذكر إن شاء الله. فهذا الأظهر أنه استعمال المجاز بمعنى التجوز في العبارة، قال تجوزا في العبارة، وليس هو بالتعريف، وليس هو بالتعريف المصطلح عليه عند أهل البلاغة وفي علم البيان، وفي علم البيان. والحقيقة هذا القول يظهر أقوى، وهو نفي المجاز، القول بنفيه وبأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في غلام كلام العرب، وإنما هذا هو الكل على الحقيقة، وهذا هو كلام العرب، هو كلام العربي، هذا هو كلام العرب. فاللفظ يطلق ويتقيد معناه في الخارج، يتقيد معناه في الخارج وفي السياق سباقا ولحاقا. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي، فالسباق واللحاق والظرف يدل على أن المراد الرجل الشجاع، وهذا ساري، هذا ساري في كلام العرب. وأما إذا كان افترس الأسد ظبيا أو غزالة، هذا واضح أنه ماذا المقصود به الحيوان المعروف، وهكذا يقال في باقي ما يزعمه أو يذكره من يثبت المجاز في القرآن والسنة. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلامه في الباب غاية في القوة، وأورد أدلة كثيرة، ومثله وقبل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويأتي بعد هذا القول بماذا؟ بكون المجاز إذا أثبتناه في لغة العرب وفي النصوص، لكن يستثنى من ذلك آيات الصفات، آيات الصفات، وهذا مما يعني انتصر له غير واحد من الأئمة، خاصة من المحققين، من محققي علماء الأصول الحنابلة رحمة الله تعالى على الجميع. هذا ما يمكن أن يذكر، والله ونقاش المسألة يعني قوي ويطول، وهذا الذي يظهر العلم عند الله تعالى. يقول: قال المالكية: إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال يكتفى بشهادة واحد، أما إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال فلا بد من اثنين. هذا أظن وضحناه وشرحناه سابقا، وللتوضيح في قول لا يعتنى أو ويعتنى، يعني ما في عناية، ليست هناك عناية لإثبات الرؤية، هذا المقصود، لا اهتمام لهم، وليس كما هو الحال الآن في لجنة رؤية، في لجنة رؤية ويوزعون المهام على جميع محافظات البلد أو ولايات البلد، ويتراءون الهلال وينسبون الثبوت من عدمه. وإنما إذا كان في منطقة لا يعتنى بها فهنا يكتفى برؤية الواحد، ومع ذلك فقد قلنا أن رؤية الواحد ماذا؟ يثبت بها الهلال على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. هو ما هذا التقسيم الرباعي لكل علماء الأصول، لكل علماء الأصول، كل علماء الأصول يقولون المجاز المرسل والمجاز العلاقة المشابهة اللي هو المرسل، والمجاز اللي هو الاستعارة عفوا، والمجاز المرسل وفيه المجاز العقلي، والمجاز بالزيادة، والمجاز بالنقص أو الحذف، وهو الذي ذكره صاحب الورقات وذكره غيره. أما النقل، حقيقة المجاز هو النقل، فهو داخل في المجاز الذي علاقة المشابهة أو الذي هو المرسل. لا، الورقات ذكر أربعة، النقل هو هذا. المجاز بالنقل شيخ غائب. هذا هو المرسل. المجاز بالنقل هو المرسل. لا، في التقسيم الثلاثية وذكر بالزيادة وبالحذف، يذكر بالنقل. النقل هو المرسل، هذا ذكر المرسل. الغائط إيش هو الغائط؟ إذن ماذا ذكر؟ أراد الحال، قصد الحال وأراد المحل. ذكر المحل وأراد الحال، هذا إيش هو؟ علاقته إيش؟ علاقته مشابهة، علاقته ذكر المحل وإرادة الحال، فهو إيش؟ مجاز مرسل. الخلاف في العبارة، فهمت؟ المجاز المرسل له 25 علاقة: ذكر السبب وإرادة المسبب، ذكر المسبب وإرادة السبب، ذكر الحال وإرادة المحل، ذكر المحل وإرادة الحال، ذكر العلة وإرادة المعلول، ذكر المعلول وإرادة المعلة، ذكر المآل وإرادة الأول، ذكر الأول وإرادة المآل، ذكر الآلة وإرادة صاحبها، ذكر صاحب الآلة وإرادة الآلة، وهكذا كثير. هذا يسمى مجاز مرسل، وهو المجاز بالنقل نفسه. لكن هذه الأنواع الأربعة غالب العلماء الأصول يذكرها. وفيك بارك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.